هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. أعزائي المستمعين، وصلتنا عدة رسائل من خلال بريدنا الإلكتروني لمجموعة من الأصدقاء يطلبون تقديم حلقات خاصة عن الموسيقى العالمية. وسوف نلبي رغبات هؤلاء الأصدقاء من خلال بعض الحلقات من أوتار موسيقية، ونبدأ من خلال حلقة الليلة. هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء سوف نخصصها للتعرف على المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. ثم نقوم بالاستماع إلى نماذج من مؤلفاته الموسيقية. شهد القرن 19 في أوروبا وجود شخصيات عديدة لعبت دورا هاما في تطور الموسيقى في بلادها، ومن هؤلاء كان المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسونز. وهو يعتبر من أشد الموسيقيين ذكاءً وأوسعهم اطلاعاً، كما كان ناقداً موسيقياً بارزاً، دافع بقلمه عن مجموعة من مؤلفي الموسيقى الفرنسيين في ذلك الوقت. ومع مؤلفات سانسونس نبدأ من خلال عمل بعنوان مقدمة وروندو في أسلوب النزوات للكمان والأوركسترا، عمل رقم 28 وقد ألفه عام 1870. وفي هذا العمل يظهر المؤلف المهارة الفائقة لعازف الكمان المنفرد، إلى جانب اهتمامه بالتعبير الموسيقي المرهف. والمقدمة تستعرض لحناً بطابع غنائي جميل لكنه قصير، ويتحول بعد ذلك إلى حركات وقفزات، بعدها يجيء قسم الروندو. والذي يعتمد على لحن أساسي يتكرر عدة مرات، وبين كل تكرار وآخر يظهر لحن جديد، ويختتم الروندو باللحن الأساسي. والآن مع جزء من مقدمة وروندو في أسلوب النزوات للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسونز. Thank you. المؤلف الفرنسي سانسونس من مواليد مدينة باريس في 19 من شهر أكتوبر عام 1835، وكان والده من أصل ريفي، أما الوالدة فكانت من الطبقة الوسطى. وقد تلقى الدروس الأولى له في الموسيقى على يد أمه وخالته، وقد أظهر من البداية حبا عظيما للموسيقى ومهارة غير عادية في عزف آلة البيانو. كما كان من البداية أيضا يتمتع بأذن شديدة الحساسية للموسيقى وبذاكرة موسيقية قوية جدا، وعندما بلغ 7 من عمره درس العزف على آلة البيانو كما درس الهارموني، وفي تلك الفترة أيضا بدأ يؤلف الموسيقى. وعندما بلغ 10 من عمره قدم حفلا عزف فيه البيانو بمصاحبة عازف كمان بلجيكي. وفي العام التالي قدم حفله الأول كعازف بيانو منفرد، وفي ذلك الحفل تساءلت إحدى الحاضرات من شدة إعجابها قائلة: ماذا سيعزف هذا الصبي يا ترى وهو في سن 20؟ فأجابتها أمه في زهو واعتزاز: سوف يعزف مؤلفاته هو بلا شك وقد كان. وما زلنا مع مؤلفات المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسونس، ونستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا الخامس والمعروف في عالم الموسيقى باسم الكونشيرتو المصري. وقد ألفه أثناء الزيارة التي قام بها لمصر عام 1895، وبالتحديد كان في مركب أمام مدينة الأقصر في نهر النيل. وفي الكونشيرتو حاول سانسونس إظهار الطابع المحلي للموسيقى المصرية في ألحانه، ولكنه في الواقع قدم لنا ما تذوقه من موسيقانا في ثوب أوروبي. وقدم الكونشيرتو لأول مرة في 2 من شهر يونيو عام 1896 بمناسبة الاحتفال بمرور 50 سنة على احترافه عزف البيانو. وجاء الكونشيرتو المصري في 3 حركات كالمعتاد، وأقرب الحركات الثلاث للطابع المصري كانت الحركة الثانية التي قدم فيها لحنا سمعه وهو في إحدى المراكب في نهر النيل أمام مدينة الأقصر. وقد أسماه لحن حب نوبي. والآن مع الحركة الثانية من الكونشيرتو المصري للبيانو والأوركسترا للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسونس. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسونز. في عام 1848 التحق بكونسرفاتوار باريس لدراسة عزف الأورغون، وأيضا درس التأليف الموسيقي، وفي عام 1853 عين عازفا لآلة الأورغون في كنيسة سانت ميري، واستمر في هذا العمل حتى عام 1857. ثم تركه بعد ذلك عندما عين عازفا للأورغون في كنيسة المدلين الشهيرة، واستمر يعمل فيها لمدة 20 عاما. وقد تميزت مؤلفات سانسونس بالبناء الموسيقي الراسخ الذي صب فيه روحا رومانتيكية وغلفها بألوان أوركسترالية براقة. وأيضا سانسونس بجانب مؤلفاته الموسيقية كان له نصيب وافر في الكتابات النقدية والفلسفية، كما نشر ديوانا من الشعر وألف عدة مسرحيات هزلية، وقد ظهر تأثير كل ذلك في بلاغته وثقافته الواسعة. وفي السادس من شهر ديسمبر عام 1921 توفي سانسونس بمدينة الجزائر. ولنختتم هذه الباقة مستمعينا الأعزاء مع مؤلفات سانسونس، ونقدم المتتالية التصويرية مهرجان الحيوانات، وهو لآلتي البيانو مع الأوركسترا. وقد ألف سانسونس هذه المتتالية أولا لآلتي بيانو عام 1886 على سبيل التسلية لمجموعة من أصدقائه، ثم أعاد كتابة المتتالية مرة أخرى لآلتي بيانو والأوركسترا، وصور فيها أصوات حركات عدد من الحيوانات والطيور، منها الأسد، الدجاج، الديوك، السلحفاة، الفيل، الكنغر، الطيور والبجعة. والآن مع جزء من المتتالية التصويرية مهرجان الحيوانات. Thank you.